كام لغة انت بتتكلم؟ يبان واحدة والاصل كتير. كلامنا بالمصري الاصيل، كلام بالمصري. القاهرة تقدم كلام بالمصري، اعداد وتقديم عصام الشريف، اخراج فاطمة حسن. حياكم الله. معلش يا معلش، الدنيا لو يا دراعي ومصدرة للوش، أفشى وأرشى من غير داعي. معلش كلمة منحوتة كلنا بنستخدمها لما ما بنعرفش نتصرف تجاه مشكلة، أو لما بيكون ما عندناش حل. معلش كلمة بنقولها وإحنا عارفين قد إيه هي كلمة ملهاش أي قيمة. معلش كلمة بتدل على عجزنا تجاه نفسنا وتجاه اللي حوالينا. معلش كلمة بتتعب أكتر ما بتريح. معلش كلمة منحوتة. يعني إيه منحوتة؟ النحت إنك تستخرج أو تنزع كلمة واحدة من مجموع عدة كلمات. زي إيه؟ زي الحي على. منحوتة من إيه؟ من حي على الفلاح. طب والحوقلة؟ من لا حول ولا قوة إلا بالله. والبسملة؟ من بسم الله الرحمن الرحيم. نفس الأمر. معلش منحوتة من جملة. جملة إيه؟ ما عليه شيء، أو ما علي شيء. كان القضاة قديما يقولونها وهم ينطقون ببراءة المتهم، فكانوا يقولوا براءة ما عليه شيء. ولكثرة الاستعمال خاصة في العاميات صارت من ما عليه شيء إلى ما عليش، وده معروف ومعهود في الكثير من اللغات، وليس أدل على ذلك في اللغات الأوروبية من اللغة الفرنسية. بالمناسبة الكلمة دي تحديدا من أكثر الكلمات اللي بيكرهها اليابانيون. معلش معلش معلش معلش معلش، كلمة سخيفة شوية في سياقات كتيرة، بس معلش بس كده. سلام. كنتم مع كلام بالمصري. عصام الشريف وفاطمة حسن.